عليك يا باشا. قل إني ما عندي ما تذكرون إن الحكم إلا لله عليك يا شكرا عليك يا سيدنا عليك يا رب الله يبشر حالك يقف الحق وهو خير يا باشا والله هو اللي قاعد عندنا مصر فرح من الوطيع بقول لك عليه هو موجود عشان الحرامي ما يشوفه يتهدل انا عايز اشوف مصر فرح انت كنت هنا في الليلة بتاعت ثلاثة تعالي يا محمد جيت الليلة بخمرة لا انت جات لي من غير كتاب عندك انت جيت بخمرة الله الله عمل يسكر عندها كتبا حكمك على نفسي عليك يا سيدي فعلا يعني قرآن من اهلا سيدي يا رب بسرعة رب بسم الله

ما عندي ما تذكرك دون كمان يا شيخ محمود عليك ابو عمرو متمكن يا شيخ محمود عليه عسل يا باشا والله كمان يا شيخ محمود كمان عليك يا شيخ محمود عليك ابو الشحات ربنا يا رب ولا كلمه اني على عليك يا شيخ محمود عليه الصلاة والسلام الله الله الله ايوه دعوة حلوة ايه الناس بتحبك يا شيخ محمود الدنيا تبقى احلى الله

الله الله الله يفتح عليك ابو عمر ان شاء الله. لا ربنا يزيد ربنا يزيد ماشي صدرك يا رب. الله الله الله صلى على سيدنا النبي. الله الله نعم. ولا ربك ولا الله الله شيخ محمود. هنا ما هنا هنا هنا الشغل بقى كله. متمكن ومتنوع. الله يفتح عليك. وَمَا

كما سمع كما سمع كنت بذكر نعم الله الله يرحب عليك يا عين يا عين الله الله الله طيب تعالك بانور نعم عليك يا شيخ محمود الله الله الله الله نعم سلام. الله الله الله 10 على 10 كده عليك ابو الشحات الله الله الله الله نعم انت في احسن يا شيخ محمود كمان قول Oh! الشيخ الشحات الله يرحمه. نعم روينا يا شيخ. كمان كل ما افتح عليك يا شيخ محمود. الله الله الله قال يا شيخ محمود. يا أيما يا شيخ محمود. يا سلام عبدالله الحلوة دي. وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق على الصراط المستقيم. هنا بقى مربط الصلاة. لكل نبي الله الله الله الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله.